من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم ليت الملوك لها من جدكم نسب من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب أسل هو الجوهر المكنون ما لعبت به الأكف ولا حاقت به الريم خير النبي خير النبيين خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العين والعرب خير النبيين خير النبيين خير النبيين لم تصر فضائلهم مهما تصدت لها الأسفار والكتب فاهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة لعروس هزها الطرب أمن أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي يا يا يا يا يا يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا أبا الزهراء يا سيد الكونين يا يا يا يا يا أبا القاسم فاهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة لعروس هزها الطرب الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب سادتنا الغر من أبناء فاطمة ساداتنا الغر ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من أجل فاطمة الأنعم فاطمة من نسل فاطمة قد شرف النسب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله أقلع الكونين عنك سوى غضا حبي مولى العرب والعجب يا إمام الرؤي يا سندي أنت باب الله معتمد ففي دنيا يا وآخرة يا رسول Yeah. يا مولاي.